بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلي وصحبه وصحبه وجنده ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربنا جل في علاه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا كرم الله لعباده المؤمنين هو صدق محض لملك الله وعد الله منتجز وتام وقد جمع لأهل كرامته في أول بشارة له من محمد عبده منزل عليه مجامع اللذائذ في الغائب الشاهد المسكن الهاني الرضي والمطعم الوفير الغني والرفيق الوضيء الرضيء مؤانس أصول الملاذ التي لا تخطر في بالك في إجاز وإعجاز جنات موصولة بمزج يطيل مدتها وخضرتها التي لا تنقطع. تبع معي جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا في الشاهد أن وجود بساتين يطلق عليها جنة. عندنا في اللغة جنة فعلة مأخوذة من جنة إذا استطر وهي منقولة في الاستعمال العربي لتطلق على المكان الذي استطرت أرضه بخضرة أشجارها وظلالها والقائم فيها لا يرى من فوق لا من جنب مسكن. ودائما المسكن جنة لا يقال جنة لبستان الشجر والنخل فقط إلا وفيه محل الإقامة هي قصور السكنة أو السكان أو المقيئة للإقامة. جنة ذات أشجار وظلال شوف اللقطات الإجمالية في القرآن تجري من تحتها الأنهار. يقول القرآن من تحتها هذا ليس قيد للاحتراس لأنها لا تجري من فوق اللهم إلا أن يقال فيه بأنها لا تخاف ليست هذه الأنهار تحدث فيض ناس تعلو على مواقعكم فيكون هذه هذا وضعها تجري من تحتها بكل استمرار وليست في أخاديد على ما قاله جمع من السلف مستدلين بقول الله تعالى وماء مسكوب فليست أنهارا محفورة ليس بحاجة للمدد هنا مختلف أما كنا نراه في الدنيا نواشاب شاهد رؤيانا ماء مسكوب. واستحضرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حصباءها الدر والياقوت يعني أرض الجنة فيها الياقوت والجوهرية هي الحصباء هي التراب هي الحجارة فكيف يكون ماء مسكوب على هذه الجواهر هذه أشياء ليس فيها المدد من نحو ما نعلمه ولا سر استمرار الخضرة من نحو ما نعلمه ظلال أشجار ذات ظلال تعلمون هنا هذا فارق دقيق يقول لنا الجنة إذا كانت بساتين وفيها الأشجار متنوعة من نخيل وشوار الفواكه الأخرى فإن ضاف إليها الكرم لأن شجر العنب قيل فيها فردوس في لغة الكتاب في الفردوس هي الجنة التي يغلب على شجارها الكرم يعني العنب احنا نقول في الدارجة الكرم لشجر التين. النار تجري من تحتها هذا ليس احتراز إنما هو كشف وصف كاشف وإن دخلنا في الاحتراز مما قلناه قبل فيكون قيدا احترازيا لا كاشفا. والأنهار أول جنات أربعة خمسة ستة وجدت بصيغة القلة ولكن قد تكون القلة تنوع مقام الكثرة في أول وذا بكثرتين وضعني يفي وقد تكون الصيغة من صيغ القلة فإن قد تجيء للكثرة فعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل ثم قلة ثم تجمع سلامة جمع سلامة وعده انتهى لعشرها تنتهي للعشر لو وصل عشر فما دونها قيل في جمع قلة ثم يقول وبعض ذا بكثرتين وضعني يفي قد يجيء بعض هذا كأرجل أرجل إنه ليس لنا جمع كثرة لو كنت أرجل كثيرة فأنا أقول أرجل أفعل، ولو بلغت 100 أو 1000 لأنها ليست لها صيغة كثيرة تخصها. فنقول رجول عندنا، رجول ما عندنا، قل أرجل لكثرة وقلة، هيك أرجلي. والعكس جاءك الصوفي، الصوفي يا جمع وكثرة ولكن تجيب للقلة أحيانا، فيفيد ذلك ما فعل. جنات اسم سلام الجمع يدل على قلة، فقلنا ويحيل على صورة الرحمن اللي فيها ولمن خاف مقام ربه جنة، ثم قال ومن دونهما جنة، فلو جنة فوق جوج فوق وجوج تحت ثلاثة أربعة ثلاثة، أو لكل واحد جنات. وتعلمون أن كلمة جنة ككلمة نار على الصحيح، هي دار الثواب وهي دار العقاب، هي واحدة. وإذا ذكرت باسم شدة في المعاني رجع إليها، طبقات في الثانية ودركات في النار. وفي الحديث الصحيح إن في جنتي 100 درجة من درجة درجة مسيرة 100 عام، بأي زمن ويتقيس الله منه درجات متفاوتة. جنات النعيم، جنات دار إقامة، دار السلام، دار مقامة، دار جنة عدن، العدن والإقامة، هذه معان ترجع لأشياء في الجنة أوصاف لها ولدرجة كمالها. جنة رضوان على جنة الفردوس عرش الرحمن، يعني هذه الأشياء هي توصيف جنة واحدة في مراقية يعلم الله متى. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أعده صاحب القدرة والذي يملك الهدي والرحمة الوحيدة التي أنفذها للدنيا وحيدة بها نتراحم، وهي مرجع لوصول النعم. فكم سيكون مدخر من 99 رحمة في عالم التواب. لا يمكن للخيال مهما سرح مهما انطلق أن يحيط ببعض جزئيات هذا المذكور في الكتاب المستور. والحقائق وراء الشاهد، حقائق وراء الشاهد. إذن جنات إقامة أن لا لهم تبعي أن لهم الله قد جمال قال أن جنات، هذا هو الخبر مبتدأ والخبر لهم، فقدم وتقديمه من إما مدن بالحصر أو مدن بالاجتماع، لأنه خبر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمبشر لك وأنا لك، تمليك اختصاص هذه الجنة لك. وحنا هنا نقول على العلم باللام إذا جاءت بين دتين أفادت التمليك، وشبه التمليك اختصاص، حين يكون الثاني مدخولها هي لهم، وهم هنا يصح أن يكون الملك منهم، فيكون للملك. أنا أقول اختصاص يزيد في قيد، وإن يكون مدخولها غير صريح للامتلاك، كان تقول مثلا الجاملة للجامة، هي لا تملكه لكنها من خصوصيتها هي تقاد. فإذا كانت بين وصف وكذا كانت للاستحقاق، تقولين الحمد لله، لأن الحمد معنى. فكونها بين كما هنا كونها بين ذاتين، جنة ذات وأصحابها ذوات، وهم يملكونها ويملكون أن يستفيدوا منها، فلتكن اللام إذا لام تملك، لهم ملك. من ملكهم؟ صاحب الأصل، فهم إيه؟ خالدون بإخلاجه وباقون بإبقائه ومنعمون بتنعيمه وإذنه، فلا خوف عليه من ذلك. وجنات هكذا، إذن يجي تكثير من صيغة في اليجي من التنوين، هذا من عظمة البيان. يقول لك جنات كما 4-6 تعرفوا بين الإنسان في أحيانا في باب ما يريده فإنه مفتوح على ألوان من الشاشة، ولكن طمع في الكريم إيمان، طمع في كرم الله إيمان. لا تستكثر طلبك على الله ولا على رجاءك فيه، وسع. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال لهم الله أكثر، أي أكبر عطاء وأعظم غنى. جنات بصيغة تدل على القلة في أصلي، ولكن بتنوية تدل على التكثير والتنوية ومنوعات. وكما جاءنا في خبر إبراهيم أبو الأنبياء قرآن مختلفة غير رأسها سبحان الله والحمد لله شجار أصولها نفس التوحيد والإيمان. والله كيف ستجيء هذه الأشجار التي تشقى بهذه الألوان من الأنفاس صيبا ومعرفة. هناك جنة الزخارف وجنة المعارف. وانتبهوا لهذه الأشياء في العالم الروحاني الإيماني. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم، انتبهوا معي لكلمة الصالح، فألفيها للجنس لا للعموم، لأنه لا يستطيع أحد أن يحيط بالصالحات كلها. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، حاولوا الاستقامة وقاربوا. أما الإحصاء والاستيفاء والمجيء بالصالحات كلها غير متيسر من أحد. ثم أنا عندي قد تكون الأل للعهد، والعهد هنا الصالحات التي ذكرت في تعريف الصنف الأول: يقيمون الصلاة، آمنوا بالمعروف يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة وهي مرجع لكل عبادة ذكر، تابعوا معي، ومما رزقناهم ينفقون لكل عبادة بر أي إحسان. والأصول في الصالحات كلها الموافقات أي هذه أن ترجع إلى ذكر أو بر، إلى عبادة مزكية أو عبادة سطحية. وانظروا استقراء في كل التكاليف، لا تخرج العبادات تشريعات عن كونها عبادات تزكية أو عبادات سطحية، وبعضها من بعض، بعضها من بعض، لأن البر لا يستمر إلا بالذكر، والذكر لا يتحقق جدواه إلا بوجود البر الذي هو ثمرته. تابعوا معي وشاهدوا. فلتكن إذن آمنوا، وبصيغة الماضي أن الإيمان هنا مضى وحسم أمره بالنسبة إليه، فالارتياب ولا شك. آمنوا إيمان مصبح ماض مقطوع به في نفوسهم لا يتعرض للزلزال، وعملوا معناه وطنوا أنفسهم على مقصد الإيمان والعمل. آمنتم مستقيم، الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال آمن الله ثم استقم على قولك آمنت. كيف الاستقامة؟ دم عليه. والدوام هنا لا يتيسر إلا بدوام الثمرة. شوف الإنسان يقدر يقول آمنت ثم يقطع الصلاة فينقص إيمانه، يقطع الزكاة فينقص إيمانه، يقطع الطاعة، إن هذا شيء مرتبط. وتقول الإنسان الرجل حين يؤمن ثم يحافظ على الصلوات في شرائطها في أوقاتها في الجماعة يستعد لها يقدم لها النوافل يؤخر أو في الجابرة، يحس بمنشوب الإيمان يرتقي في صدره، حين يزيد على أصل الصدقة إحسانا زائدا من نفل يحس بنعم الإحسان فيه الذي يقصد الله فيه والدار الآخرة والخلف، يزداد وينتمي وعقد سائر العبادة. فالعبادات بالنسبة للعقائد مدد، والبر والإحسان بالنسبة للعقائد مدد، والذكر لا ينفصل عن بر، وهذان لا ينفصلان عن جدر الإيمان. يؤمنون بالغيب، لأن الذي يصلي يؤمن بالغيب، والذي يتصدق يؤمن بالغيب، ولا يمكن أبدا أن تضحي بمالك وتعطي لواحد وأنت لا تؤمن بغيب الله الذي يخلف عليك ويحفظ هذه الصدقات عنده في سجل المدخرات. لا يمكن أن تؤمن بغيب ثم لا تتصل بهذا الغيب، تقول الحمد لله وتنزل فتقول ربي اغفر لي. ما يمكن أبدا مسألة هذا الاتصال تلك السلسلة آمنوا وعملوا وعملوا أو يؤمنوا بالغيب ويقيمون ومما رزقناهم ينفقون، إيمان بالعماق وعبادة الاستغراق وعموم الإنفاق أصول لكل تكاليف الله التي جاءت رحمة ونعمة ومنة وحكمة وعصمة. جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه كلمة تجري تدين بتجدد المدد، في المضارع يدل على التجدد، مش جارية، تجري وباستمرار. واستمرار هذه الجريان أولا يربط مسألة عندنا بدوام نادي الجنات، قوله تعالى أكلها دائم وظلها، أي دائم، فحذف خبر للدلالة خبر الأول أعلى. قلوا هذا دائم وظل وجائم ودامين من موارد حذف الخبر إذا سبق من بوعلى. قلوا جائم وظلها أي جائم، هي من تحتها الأنهار، ال تدل على أن هذه الأنهار إما أن تكون تلك التي ذكرت مثل الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار، وإما أن تكون هذه الأنهار أنهار الأشجار فتقتصر على الصنف المائي، وهذا القريب حسب التصور. وتكون ال هنا عوض عن المضاف، وعوض لما من المضاف في مجاوي الكوفي بلا خلاف، وده مجاوى عند الكوفي المصريين يتحفظون القضية أن ال تجي على عوض، وناقش المسألة شبوي ورد على كتبنا، والمسألة فيها أنا عندي عجمة من شبوي إن شاء الله لو استقرأ أكثر لبدا له الأمر أجهر وأوضح وأظهر إن شاء الله. جري من تحتها الأنهار أي أنهارها، هذه بحال قول تبارك النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي بنياتها، إن كل عمل مرتبط بنيته ماشي بنيات خارج الأعمال، فأنت لا تنوي بالصلاة الزكاة ولا بالزكاة الصوم إنما نياتها فهي راجعة إليها مقصورة عليها. تابعوا معي. تجري من تحتها الأنهار، فأل هنا عوض عن المضاف أي أنهار، فرجعت إلى تخصيص الماء المسكوب. والأنهار حين تطلق في لغة العرب أولا كلمة نهارة تدل على الاتساع والامتداد، شوفها في النهار الضوء المنتشر، وفيما أنهار الدم فكلوه، الدبح الذي يفتح الأوداج ويخرقها ويفيض الدم، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يعني قيس بن حطيم وعندكم ومن أبيات بن عطية، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها أو سعت الفتق، ففي النهر سعة فهي أنهار، إذن ليست غدرانا ولا جداولا وإنما هي نهار كبيرة وعظيمة لم الله هذا الاتساع. وليس من شرط النار أن يكون في حفرة، مثلا نقصد لغة وشي نقول نهر يعني نسوغ الجريان إليه نسبناه إلى النهر والمراد ما يجري فيه هو الماء، لما ندخل إلى هذه الشعر معنى يعني مجاز علاقته الحالية والمحلية للماء يجري، فنقول هنا الأنهار المتطاولة بما يجري فيها، فيكون دلالتها على الماء إما من دلالة الحال على المحل أو عكسه، فيكون جري من تحتها الأنهار أي مياهها، فنسبة الجري إليها على هذا نسبة إلى المياه جري مياهها، لأن الأنهار تطلق على الماء الذي يجري والحفرة التي الأخاديد التي يجري فيها المياه، فحملها على أحد جزئها إما مجازا أو بالاقتصار فينا نرى أنها منصرفة إلى الماء المتسع الماء الذي يجري فجري الأنهار ما بابي تنقل سأل القرية يعني أهلها، يقول من المجاز الذي علاقته الحالية والمحلية الحالية والمحلية، نسبة السؤال إلى المحل المراد حال به الشكل، نسبته هنا إلى المحل الذي هو النهر أي الحفرة، وقالوا أحيانا النار ولكن النار إذا خلا من ماء قيل فيه وادي، لكن إذا تلا ماء قيل فيه نهر، فيطلق على المياه الجارية في مجاريها المتطاولة، فإذا حذفنا أنها هي في مجاري بحسب قول السلف ولا يكون هذا إلا عن أمر سلف وصلهم من جهة المطلع على الغيب وماء مسكوب. ثم ننتقل من الجنات ذات الأنهار إلى من الظلال إلى الغلال، هذه جنة من المسكن الهني المقام الهني إلى المطعم الهني ثمرات، والثمرات هي عطاء لهذه البساتين وتنوع مختلف وفيه المفاجأة، هو هذا اللافت النظر، والذي جاء بهذه الصيغة اللافتة كلما، فتكون هذه صفة من صفات الجنة أو إخبار بشأن من شؤون التنعم، فنقدر هم كلما رزقوا منها فيكون هذا إخبارا، هي كلما رزقوا منها فيكون صفة له، إن على القطع من التقديرين، وتكون الجملة هي في محل نعت جملة، هذه الجملة اللي شبه شرطية أو شرطية تكون في محل نعت. جنات تجري من صفتها دوام جريان نهارها دائمة، ومن صفتها تجدد ثمارها، تجددا هو أصل في مفاجأة التلدد، يعني التجدد أصل في التلدد. يعني أقدم لك الواحد طعاما ما ويجيك من بعده بمثله، ثم تكتشف أن هذا المثل في الظاهر الذي بدلك ليس هو كذلك، بل هو مثل في الشكل لكن تقف على طعمه، تقول له إيه. فتكون المفاجأة من جهتين، من جهة تشابهه في الظاهر وغرابته الفائقة في بداعتها في باطنه وسره. وهذا يدل في طعام الجنة على أمور: غنى الله، صاحب هذه الكرامة المعدة المؤمنين به، يجب أن تقدوا له المضلة، المضلة تتكرر، تقول له إحنا في الدارجة شي مغازات شي مؤسسة، المضلة تتقدوا لها ورجع للمضلة وتتنفخ فيه، قالوا ليش انتهى العقل الإبداعي، الله لا منتهى لكمالاته كلما شوف انتبه معي. وهذه أداة شرط تدين بالتكتير وبدوام التعلق، كلما قدم له طعام ورأوه مماثلا جاء مماثلا في الصورة مختلفا في السريرة، صورته في النوع. وهذه الأشياء في الصلاة بن عاصي رحمه الله نقلنا عن السلف بثلاثة أمور، وأجلها ما صدر به وهو قول الإمام مجاهد لجبر التابعي الذي مات سنة 101 قائما في الصلاة، يقول: كلما قدم لهم طعام وقدم لهم من بعده مثله فرأوا هذا المقدمة ثانية مثل سابقه في الصورة لكنه مختلف في الطعم والمذاق، قالوا متعجبين ومخبر بعضهم بعضا: هذا الذي رزقنا من قبل، مثله في الصورة كان مختلف تماما في طعمه وأثره ولذته وفكاهته. الله أكبر، وهذه أسرار في صنع الله، فيها في الشاهد نماذج، الناس كيف متشابهون، رأس وأطراف وداج وأرجل، ولكن من الواحد إلى الواحد مسافة فلكية أحيانا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد مختلف عن مثله ألف مرة مثل هذا الإنسان. شبه هذا في صورته ما يختلف. وده من أسرار الله أن الحقائق وراء المظاهر التي تبدو شاغلة للحس، وراء الحقائق مادة الحياة واحدة خلية، ومادة الوجود واحدة ذرة، ولكن الأكوان المتشكلة مختلفة، نجم السماء نجوم السماء مختلفة في أنوارها في وظيفتها في حركتها في أسرارها في بدء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل فيها سراجا، والمادة واحدة ذرة، وهذه الكائنات المختلفة مستوياتها مرجعها الخلية ولكن مختلفة تتفق، فهذه الخلية تصنع هذه الأعضاء، هذه الخلية تصنع خلية البصر وخلية النطق والتذوق وخلية التفكير فيك، والأصول واحدة. إذن هذا التنوع العظيم هو في سر الصناعة الإلهية، أنها لا تقف عند الظواهر، هذه الظواهر تصرف عن الجواهر، كلما رزقوا، وهذه أداة التي يسمها هو أداة حصر، حصر التعلق، كلما رزقوا حصر التعلق سمي جمع، قالوا هي أداة حصر، حصر التعلق، والمسمى شرطا، فتفيد الشرط لأن الشرط هو التعلق. كلما رزقوا قالوا، معنى يتجدد هذا القول منهم بتجدد المفاجأة كلما، ومعنى هذا أن المفاجآت لا تتناهى، وهذا التجدد هو سر التلذذ وسر التفقه الذي هو سر السعادة في هذه الديار المسماة دار الإقامة. من الأنهار الشجار الظلال إلى الثمار والخلال، مجاهد قال هذا، وذلك هذا الذي رزقنا ليس المراد الخبر، وإن المراد الاستهزاء والتعجب، تعجبون تعجب استحسان استلذاذ، ماشي تعجب انكار. ليش يا خويا عجبون جاو جاب استبعاد، تعجب يكون عجب فرح، عجب ربك من شاب ليست له صبوح اي رضي فعله. كلما من اين جاء العموم؟ هل من كل مما كلام كثير لائمه النحو، ائمه الصرف، لنقفون عند الأدوات. لكن أنا عندي أن كل هي في أصلها تفيد العموم في محفظه، ولكن الأصل هنا في فتح هو ما التي تدل على المصدرية الزمان الزمانية، في مصدر وزمان أو اسم مصدر وزمان، حين ينسبك مع كل ما سبحية بمجموعها دالة على هذا العموم. والدليل أن أدوات الشرط حين توصل بمهاته تكون تنام أينما تكون ذلك الموت، حيثما تكون، فأينما تقول أنما ذلك ما هي السر في المسألة. كل ما أي كل زمن في كل وقت تقدم له ثمرة يرزقونها يتذوقونها تسمى لهم تعطى توضع أمامهم تقرب لهم رزقوا أعطوا. وبني للمجهول لأن الرازقون في المعروف يعني لمعلوم هو الله، والحاملون لهم كما في أوتوا به متشابهة خدموا الجنة، والعاملون فيها ممن سموا في كثير يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب طائفون العمل. هنا في آية أخرى أوتوا كما لآت كلما، ويتشدد هذا من قول مجاهد. الثاني قالوا هذا أي هذا الوعد الإلهي سمي الرزقون، أي وعد الله لنا بما قد اطلعنا عليه قبل وكنا بإيماننا قاصعين بأن الله قد صرفه إلينا، فجأة كنا قاصعين بأن وعد الله منتجز وقد ملكنا هذه، الحمد لله الذي صدقنا وعده. فسمى هذا الذي رزقنا أي وعدناهم، فسمى الوعد المنجز الموعود به قبل رزقا، ودل على قوله تعالى وجعلونا رزقكم أنكم تقدمون، فقد اطلقوا الرزق على الحظ الإيماني أو الحظ الشكري أو نحو ذلك، الشيء إذا تحققت منه فمن جلاله. هذا الذي رزقنا هذا الذي أخبرناه، فسمى الخبر والوعد الحق سماه رزقا لأنه من قبيل المملك، وهذه عقيدة المؤمنين يؤمنون بأن الله ملكهم البشرى. وانتبه بشر الذين آمنوا. الإنسان حين يؤمن بوعود الله ينبغي أن يؤمن بها أعلى، وبالآخرة هم يوقنون بثوابها، واليقين هو إيمان بنفاذ الوعد ووصوله. ما عندك والله إني لأجد ريحة دون أحد. كان المسلمون الأوائل بإيمانهم استطلعوا جلة من هنا وتنفذ إليهم نسائمها من هنا، هذه مسألة إيمانية لا تعجلوا علي، تتعلق بهذه الأرواح الزكية، العوالم متداخلة، نور عالمي غيب الرؤيا اللي يسرح فيه الروح بالليل وتحس تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. والثالثة قالوا هذا إشارة إلى المخرج المجني عقب الجن. تبي معي في الحديث وفي الأثر، لما قلت في الثمرة من ثمار الجنة طلع في موضعها مثلها تماما في حينه، فقال المؤمنون هذا الذي رزقنا من قبل جنيناه أو قطف لنا هؤلاء ينبت في حينه. يقول المشهد كيف فيه ظاهرته. تبي معي الاختلاف الذي وراءه، شوف الاختلاف من وراء الوحدة تشابه سر، والإخلاف من وراء المقطوع أكلها دائم وظلها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، معنى متى ما قصعت عادت. انتبه، ظاهرة النقص التي هي من خصائص عالمنا الأرضي منعدمة هنا في دار التوام الإخلاف، ثم ظاهرة الملل في تكرر الأطعمة بنفس النكد منتفية. كلما رزقوا منها من ثمرة، أي من ثمرة أي من نوع ثمرة، قل ثمرة النخل، ثمرة العنب، ثمرة الإجاص، من كل نوع رزقوه وهو متشابه في نفسه مختلف في نفسه. وهنا العجب، ماشي هذه مختلفة، معنى العنب في نفسه مختلف في مذاقاته متجدد، هذا شيء لا يمكن الخيال أن يطاله أو يلامسه إلا إذا عرف حق ربه وقدره وقدره بان الدار. وصاحب هذه الألوان من العطايا الكبار من قدره حق قدره وعرف مقدار غناه، عرف أن هذا شيء يسير من كرم الله. ولذلك قال تعالى بعده في آية أخرى ورضوان من الله أكبر من هذا النعيم، وهذا شيء يعلمه المؤمن شهادته. كلما رزقوا منها، هذه القول الثلاثة مثل قول مجاهد وجهاد القول المستند إلى هذا الأثر، هذا الذي فوت يتعجبون من سرعة الإخلاف. وكل وهذا بحر الآية ولفظها متسع لذي ما لا يضيق، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضيقت عن أئمه وعظات. وهذا سر تشابه المتنوية في الكتاب. ثم قال تعالى وأتوا به متشابها، هذا قيل فيه تدليل وقيل فيه جملة حال، وجملة الحال إذا كانت ماضوية فلا بد عند أهل البصرة من أن يكون في صدرها قد ظاهرا أو مقدرا، وقد أتوا به متشابه، أو تكون تجيل فيه وأتوا به متشابه، وهو الحال، والحال أنهم أتوا بهذه الثمرات متشابه. والتشابه هنا فسر بثلاثة وقد سردها كل عشير من عصية. أول تشابه بعضها لبعض، كيف متشابهة مختلفة. قل كيف يكون التشابه مختلفا؟ عندنا المماثلة، تقدمت لنا المماثلة هي التشابه الكامل، والتشابه هو المماثلة المقيدة، المماثلة المقيدة بجانب، قد يشبهه سيماثله في جانب لكن يماثله كان يشبهه غاية، خد بالك. وإذلك هذا سر دخول الكافي في قول ليس كامثله، كامثله انتبه معي، سر دخول الكاف هنا فيما أرى والله أعلم وأرى. أتوا به أي بالرزق أو بالمرزوق الذي هو الطعام، وكلاهما الرزق مصدر ولكن لا يؤتى بالمصدر وإنما يؤتى باسم المفعول، فبه أي بالمرزوق، فلأن الرزق المراد به المرزوق، ما رزقوا ما عرف واحد على ما رزقوا وهو المرزوق، فما مصدرية تسبق تنسبق مع مدخولها بمصدرية. يقول أتوا به، أي أتاهم الخدم به، أي بالمرزوق، أي التمرة، متشابها بعضه من بعض. كيف متشابه في الصورة وقل في الاسم، قل في الشكل، ولكن مختلف في الطعم والمذاق. وتعلمون أن مسألة التشابه في الصورة، بقيل يقول لماذا التشابه في الصورة؟ التشابه في الصورة بالنسبة لثمرة النوع، هذا فيه تأنيس. نتصور مثلا جاءك العنب، خلي الأنواع، جاءك العنب مختلف عما كنت مأنوسا به، وهو في نفسه لكانت هذه مفاجأة قد تنقص أو تغض من كماله، من كمال اللذة. هذا التشابه تأنيسي، لكن الأساس هو حين تباشر الطعم تجده فائقية. لا، الله أكبر. وهذا حين يتجدد مع كل تمرتين، مع كل نوع من أنواع الثمار، فهي مختلفة متشابهة. القول الأول سيدنا الحسن البصري ومجاهد، والقول الثاني أتوبه متشابها يشبه ثمرات الجنة، هذا قاله عكرمة من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، قال يشبه ثمرات الجنة. هنا يشبه في الاسم، تقول سيدنا الله ابن عباس والله ليس في جنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، وأقل ما يتعلق به الاسم صورة، هذا أصل في الإطلاق. الاسم لا يمكن أن أعرف الاسم إلا وتقول لي هذا اسمه عنب الذي كنا نعرفه، لكن تعال خذ مختلف عنه كلا، لا إله إلا الله، أين هو منه؟ انظروا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا وهو في الإسراء وقد دخل جنة المأوى ورأى سدرة المنتهى، قال فنبقها. تعرفون السدر عندنا شجر شوك له تمر صغير، ولا تخرج يعني لا تأخذ منه حلاوته إلا بشدة. قال صلى الله عليه وسلم نبقها كقلال هجر، وهذه قدور معروفة حمائل للتمر في بلاد معروف بتسويق التمر، بلاد هجر. قلهم كقلال هجر، قلها في كل ناحية من نواحي حمل الجمل، حمل الجمل قلته. قلهم نبقها كقلال هجر، هذا حسب توصيفه صلى الله عليه وسلم فيما رأى. قال مخضوضة، لا شوك بها، وسدر مخضوض مقطوع الشوك، ما دي صغير ولو ما تدوز لها لتضحك يدك وتشرط. شوف الفرق، هذا شيء صغير وما بعده يدل عليه. ثم قال تعالى، قلنا التشابه الثالث قول قتادة هو جميل في المعنى، قال يشبه بعضه خيارا لا ردل فيه، فهو كقوله تعالى كتابا متشابها كله حسن، ما تجد نقص في ثمرات الجنة من أي جهة نظرت إليه، يعني في كل جنس حد كماله وغاية ما يصل إليه كماله في جنس الثمرات. قال خيار لا رذل فيه، قل متشابها كثير يختلف، فهو جميعه فليس يختلف، هو جميعه كمال يعني، فهو جميعه كمال يأتلف. قل متشابها كثير يختلف وهو جميعه كمال يأتلف، مختلف الصورة ولكن كمال الحقيقة. إذن في المعاني ثلاث، وقد سطر هكذا على هذا الترتيب في محرر الوزيز رحمه الله ورضي عنه. إذن كلما رزقوا منها، أوصاف الجنة هنا أربعة، صنع يتعلق بالأشجار الأنهار وهي متصلة بعضها، إذن بدوام التراجع ظلالا، ثم غلتها المتجددة وفاجئة، ثم المصاحب المؤانس زوجك، من يكون هذا الذي هو معك؟ لا تصب مقامة إلا مع مجانس، لابد نجعل الله لك مؤانس هو في غاية الرضا. شوف، وسيوصف بأوصاف هنا إشارية عميقة، زواج مطهرة اقتصر على صفتي الطهور، وسيجينا إن شاء الله وقفاز عند كلمة هذا الطهور المؤكد المبالغ فيه مطهرة بدل طاهرة. اللهم اغفر لنا محشيتي وتحول بي بينا وبين مقصيتي ومن طاعتي وتبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا وامتن اللهم بسمائنا وابصارنا وقواتنا بعد ما ابقيتنا وجعل وارثنا وجعثرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا الا لمصيرنا وجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا فضل شفاعه نبيه وجعلنا من اهل بشارته وتوجنا بتاج الرضا والقبول. اغفر لنا مغفرة من عندك جزما وعزما انك واسع المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله.